سنوهم باكو احسنين كو كبتيها تكفو يا عيد الفطر كو كبتيها مدينة زينو كو كبتيها السلام كو كبتيها كلا نام مكاية كبيسة كلا مجمد وكاية يا اخواني ناوبيا نين يجزاكم الله خير نامنم اما اتصاصة يفيكو كوي خان ميكرفون يفيكو كوي ميكرفون كما ينفيكو وكو جزاكم الله خير يولا نفا هستكت نيكوندو نوالا مبابو ونسيما مابو ونيا نفا كابيسة مكاية جزاكم الله خير Kaini, kwa vile mnuzuu ya fani, buroka namilikuwa inaendelea vizuri, mkisimama, mtavuruga. Na haifai wewe, mtu mmoja wewe, ama wakukatha, mkue sababu ya kuzuu ya wakini wa Pakistani. Kwa jazaki mula khair mkai kabisa. Kila mmoja wetu, kwa ihsani yenu, kwa ihsani yenu, kwa ihsani yenu, kwa ihsani yenu, mkai, jazaki mula khair. Allahu Akbar, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kwa vile sauti itafika kila moja. Ama yule anayeenda zake aende nyuma kwa sababu sio huko nyuma. Hatutaruhusu ama hatukubali sana taala watu wasonge mbele wavurge. Kwa hivyo inshallah taala mwenye anaenda anaruhusa. Kwa vile sura kwa Allah anasema tunasema hapo mwenye anaenda aende na mwenye asikaa akae na nyuma. Kwa hivyo inshallah taala yule ataenda atapita nyuma. Wala baba wanasikiza hotuba mtakaa kabisa mahali mko jazakumullah khair. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر

لما اهتدى أحد منا ولما أتى بشيء من هذه الأعمال، فلله تبارك وتعالى علينا منن لا تحصى ونعم لا تعد. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى شرع لنا في نهاية هذه العبادة العظيمة في ختام شهر رمضان، شرع لنا هذه المناسبة العظيمة عيد الفطر، التي هي إحدى عيدي المسلمين، الأضحى والفطر. الله تبارك وتعالى جعل عيد الفطر بعد أداء فريضة الصيام، كما جعل عيد الأضحى بعد أداء فريضة الحج، فكل من العيدين يقع بعد فريضة والركن من أركان هذا الدين. وهذا مما يدل على أن هذه الشعيرة وهذه المناسبة العظيمة إنما هي قضية لها علاقتها وارتباطها بأركان هذا الدين. هذا الدين الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى أحدا أو من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد رمضان الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا اليوم لنفرح ولنتمتع بسائر المباحات والطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح وسائر الملذات المباحة، نتمتع. الله تبارك وتعالى أحل لنا أن نتمتع بهذه المباحات، لأن هذا الدين هو دين واقعي يعيش مع واقع الإنسان، له مناسباته للفرح والسرور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذين العيدين هما عيداء المسلمين، والعيد الثالث هو عيد يوم الجمعة. وقد شرع لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أن نتمتع حتى في الملاهي والألعاب التي ليس فيها مخالفة شرعية، المباحات، بل ينبغي توسعة العيال وتوسعة الأهالي في مثل هذه الأيام التي هي أيام فرح وسرور للمسلمين جميعا. في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان، قالت: وليستا بمغنيتين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجا بثوبه، أي مغطى بثوبه. قال: فدخل أبو بكر فنهرهما، أي نهر الجاريتين، وقال: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بعد أن كشف الثوب عن وجهه قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما فإنها يوم عيد، إنها أيام عيد، أيام يفرح فيه المسلمون ويتمتعون بالملاهي والألعاب التي فيها ليس فيها مخالفة شرعية، بل إن عائشة أم المؤمنين كانت تنظر إلى الحبشة الذين كانوا يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله يسترها، فهي أيام يجوز فيها اللعب واللهو المباح، وينبغي التوسعة للعيال والأهالي وسائر أصناف المجتمع. لكن هنا ملاحظة أيها الأحبة في الله، وهو أمر ينبغي التنبيه له أو تنبه له. أيها الأحبة في الله، في مثل هذه الأيام تكثر فيها المعاصي والمخالفات الشرعية وتعدي حدود الله تبارك وتعالى، حيث يظن بعض المسلمين أنه يجوز في مثل هذه الأيام ارتكاب المخالفات الشرعية بحجة أنها يوم فرح وسرور، وهذا مفهوم خاطئ، إذ ليس هناك وقت لا في عيد ولا في غيره يسمح للمسلم أن يعصي الله تبارك وتعالى وأن يرتكب المعاصي وأن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى، بل المسلم يتقيد بأمر الله ونهيه ويمتثل شرع الله تبارك وتعالى في كل حين وأوان. فعليكم ألا تخالفوا، وعليكم ألا تعتدوا حدود الله تبارك وتعالى، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الأحبة في الله، هذه النعمة بحاجة إلى شكر، هذه النعمة وهي نعمة الدين، نعمة هذه العبادات، نعمة هذه المباحات والطيبات، بحاجة إلى أن نشكر الله تبارك وتعالى فيها، لا أن نخالفه فيها ولا أن نعصيه تبارك وتعالى فيها، فإن هذا أمر لا ينبغي أن يكون في مثل هذه الأيام ولا في غيرها. والنعم أيها الأحبة في الله ما لم تشكر تتحول إلى نقم، تتحول إلى نقم قد تؤدي بصاحبها إلى الهلاك. دل ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى ذكر أن هناك قرى كانت قد أنعم الله تبارك وتعالى عليها بسائر النعم بأصناف النعم، ثم بعد ذلك كفرت بأنعم الله، فأذاقه الله تبارك وتعالى لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تبارك وتعالى قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا، ما أخطأتكم خصلتان، ما هما؟ الإسراف والمخيلة. نعم، المطاعم والملابس والمشارب والمناكح وسائر الملذات طيبات أباحها الله تبارك وتعالى، لكن لا ينبغي التدرع بها إلى مخالفات شرعية وإلى ملاهي ومنتديات مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، فإن هذا مما يجلب غضب الله تبارك وتعالى ويؤدي إلى العقوبة العاجلة والآجلة. فحذاري حذاري أيها المسلم من أن تخالف ربك تبارك وتعالى بعد أن صمت شهرا كاملا، بعد أن قرأت كتاب الله شهرا كاملا، بعد أن قمت شهرا كاملا، بعد أن قدمت من الأعمال والصالحات ما الله به عليم، لا تختم الشهر بالمعاصي والمرتكبات والجرائم التي تسقط ربك تبارك وتعالى. واعلم بأن الأمور بالخواتيم، إن الأمور بالخواتيم أيها الأحبة في الله. أمر الآخر أيها الأحبة، ينبغي التنبه له أيضا. نعم صمنا وقمنا وقرأنا كتاب الله واجتهدنا وعملنا، لكن لا ينبغي للمسلم أن يكون ممن يعرف ربه تبارك وتعالى في رمضان فقط، وإذا انسلخ رمضان انقطع عن الطاعة. هذا لا ينبغي أن يكون حال المسلم فيه، بل المسلم يعبد ربه تبارك وتعالى حتى يلقاه، كما قال تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يقل تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى ينقضي رمضان، بل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت. فالمسلم مسلم عابد لربه تبارك وتعالى حتى يلقى ربه تبارك وتعالى، ولا يشبع من الخير، ولا يشبع من الطاعة، ولا يشبع من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من القراءة، قراءة كتاب الله، ولا من الصدقات، ولا من سائر الطاعات أيها الأحبة في الله. بل ما من يوم إلا ويزداد فيه خيرا وقربا من الله تبارك وتعالى. إذن لا تنقطع عن الطاعة، لا تنقطع عن صلاة الليل، لا تنقطع عن الصيام. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر. يعني بعدما ينتهي رمضان هناك صيام السنة، هناك صيام آخر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن ذكر أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو عبد الله أنه ترك قيام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. نعم، يعني لا ينبغي بعد أن تعودت وربيت نفسك على قيام الليل أن تترك قيام الليل، فإن قيام الليل مستمر وهي من صفات عباد الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى وهو يصفهم ويذكر نعتهم تبارك وتعالى في عباده الصالحين أنهم يأخذون قسطا من الليل، قسطا من الليل في عبادة الله في القيام. وهذا من أسباب دخول الجنة، أن تقوم وتصلي لله تبارك وتعالى والناس نيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن السلام رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخلت المدينة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس. أول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن لا تقطعوا العمل الصالح بعد أن بدأتم، فإن الله تبارك وتعالى يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، وكان أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدومه. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا بدأ عملا داوم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فلا تنقطعوا ولا ترجعوا إلى القهقرى، لا ترجعوا إلى الوراء، فإن الله تبارك وتعالى عاتب على هؤلاء الذين قدموا شيئا يسيرا من العمل ثم انقطعوا عن العمل. فقال تبارك وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني أتى بشيء يسير من العمل ثم انقطع عن العمل. لا ينبغي أن يكون المسلم على هذا الحال أيها الأحبة في الله، بل يستمر في طاعة الله. وكان الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الحور بعد الكور، كان يتعوذ بالله من الحور أي الرجوع بعد الكمال، من النقص بعد الكمال، بل العبد المسلم ينبغي أن يطلب الكمال دائما وأبدا حتى ينال رحمة الله تبارك وتعالى ويفوز بالجنة وبرضى الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. إذن يا أحبة في الله، الاستمرار في طاعة الله تبارك وتعالى. أمر آخر أيها الأحبة في الله، نشكر الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق، لكن أمر آخر أيها الأحبة في الله، في هذه الأيام العصيبة وفي هذه الأزمان المتأخرة يمر المسلمون في جميع أقطار العالم في مرحلة صعبة وفي منعطف خطير، أزمات داخلية وتسلط خارجي ومصائب هنا وهناك وكوارث، المسلمون في منعطف خطير، لكن نحن على يقين، ويجب أن نكون على يقين وعلى إيمان لا يتزحزح ولا ينقص ولا شك فيه، لأن هذا الدين ينتصر أهله، وأن هذا الدين قادم بإذن الله، وأن المستقبل لهذا الدين ولهذه الأمة ببشارة ربنا تبارك وتعالى وبخبر نبينا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. الله تبارك وتعالى وعد لهذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وأن يمكنهم لدينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم أمنا من بعد خوف في حالة عبادتهم له تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة ببشارات عظيمة، وأن الأمر والمستقبل سيكون لهذا الدين بإذن الله تبارك وتعالى، وهذه المصائب وهذه المنعطفات وهذه المشاكل وهذه العقبات المتتالية التي نراها اليوم ما هي إلا مقدمة لنتيجة وهي التي هي انتصار هذا الدين وظهوره على سائر الأديان وارتفاع هذه الأمة ورجوعها إلى ما كانت عليه من الريادة والسيادة. وهذا مقدماته ومؤشراته واضحة في الأفق، لكن أيها الأحبة في الله، إن الأمور لا تأتي بمجرد تشهي، وإنما القضية بحاجة إلى عمل دؤوب، إلى عمل دؤوب. هذه الأمة بحاجة إلى إعادتها إلى مسلكها الصحيح، إلى دينها، إلى كتاب ربها، إلى سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أيها الأحبة في الله، التغيير لا يأتي من الخارج، سنة الله تبارك وتعالى أن التغيير يأتي من الداخل، القوة تأتي من الداخل، النصر يأتي من الداخل لا من الخارج. التغيير يأتي من الأمة، وبعد هذا التغيير الداخلي الله تبارك وتعالى يغير الأوضاع من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. واسمع قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير هذه الأمة بالتربية والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تربية صحيحة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف هذه الأمة، بذلك تعود الأمة بإذن الله تبارك وتعالى إلى مسارها الصحيح. وبعد هذا، بعد أن تعود إلى المسار الصحيح، تنتصر على عدوها وتتقوى وتنتهي المشاكل في داخلها بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا نؤمن كما دل عليه الكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المشاكل وهذه المصائب وهذا التفرق وهذا التشتت وهذا التشرذم وهذا التناحر ما هو إلا مصيبة سببها ذنوبنا، بل تسلط أعدائنا علينا واحتلالهم بلادنا ونهبهم ثرواتنا وجميع ما يقومون به مما هو ضد الإسلام والمسلمين، سببه الذنوب والمعاصي والمخالفات التي يرتكبها المسلمون لا غير، كما قال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن التصحيح من الداخل أيها الأحبة في الله، التصحيح من الداخل والتغيير من الداخل، وبإذن الله تبارك وتعالى الأوضاع تتغير. ما هي إلا أيام، ما هي إلا سنوات، ما هي إلا أوقات، حتى يتحول الضعف إلى قوة بإذن الله تبارك وتعالى، وتقوم هذه الأمة من كبوتها وتبرأ من مصيبتها وتتقوى بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أمر نحن على يقين به، لكن لا ندري متى، لا ندري متى التوقيت، لا ندري، لكن على يقين بأن هذا الدين بإذن الله تبارك وتعالى وأهله سوف يعود إليهم قوتهم وريادتهم وسيادتهم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن على كل مسلم أن يقدم، على كل مسلم أن يقدم ما لديه، على كل مسلم أن يقدم ما لديه لدعم هذا الدين، لتقوية هذا الدين، لنشر هذا الدين. عليه أن يقدم، من كان عنده علم يقدم العلم والكلمة، من كان لديه مال يقدم المال لنشر هذا الدين، من كان لديه قلم يكتب لنشر هذا الدين. كل في ثغر من ثغور الإسلام، فإياكم أن تحافظوا على هذه الثغور، وإياكم أيها الأحبة في الله أن يؤتى الإسلام من قبلكم، فكل في ثغر من ثغور الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يتولانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، يا حي يا قيوم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، يا قوي يا قهار. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وأهل التوحيد والسنة، يا قوي يا قهار. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ارحم عبادك الصالحين. تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. عيدكم مبارك وسعيكم مشكور، وأنتم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.